لازم فلا يدخله الايه الفسخ. وقلنا خيار الشرط للفسخ من الاصل العقد لا يقبل الفسخ فلا يدخله خيار الايه الشرط. طيب الطلاق، هل يستطيع الانسان ان يرجع في الطلاق؟ قال لامرأته انت طالق، ثم قال انا فسخت طلاقي، يجوز؟ عقد لازم. طيب كذلك الأمر لو قال الواحد والله لأفعلن كذا، والله لأذهبن إلى البيت، هل أستطيع أن أرجع عن الكلام؟ يعني أنا خرجت من هنا ودخلت ذهبت إلى سمرقند، قال لي أحدكم يا شيخ أنت قلت والله لأذهبن إلى البيت، أقول له أنا رجعت أنا فسخت اليمين؟ عقد لازم لا يقبل الإيش الفسخ. طيب اليمين لا يقبل الفسخ، الطلاق لا يقبل الفسخ، وأخوات الطلاق لا تقبل الفسخ، الخلع يقبل الفسخ؟ الخلع يقبل الفسخ؟ قال لامرأته أو امرأته قالت له خالعني على ألف، فقال خالعتك، يقبل الفسخ؟ لا يقبل الإيش الفسخ. طيب هنا المسألة متعلقة بما هو الخلع. قالوا الخلع من قبل الرجل يمين، قال خلعتك كأنه قال لها طلقتك، لكن بيتوقف على إيه؟ على قبول المرأة. خلعتك بألف يقع طلاق؟ لابد من إيش؟ من قبول المرأة. فإذا قالت المرأة قبلت أو خالعني يبقى خلاص إيش؟ طيب إنما إذا قالت لا لا أقبل، أو قالت له خالعني على ألف فقال لا أقبل، لا طيب يقع خلع؟ فلا بد من الإيه؟ من التوافق بين الاثنين. الخلع أبو حنيفة رحمه الله قال بالنسبة من ناحية الرجل هو يمين، يعني الرجل إذا قال لامرأته خالعتك على كذا هذا أخذ حكم الإيه يعني لا إيه لا يفسخ، لا إيش لا يفسخ. قالوا طيب الخلع من ناحية الرجل يمين ومن ناحية المرأة، قال من ناحية المرأة معاوضة. قالوا أي معاوضة؟ قال لأن المرأة تبذل مالها لتملك إيه نفسها، لتملك بضعها إيه؟ ليسلم لها البضع، وهذه هي الإيه المعاوضة. مفهوم لغاية هنا؟ فجاء أبو حنيفة قال فما دام الخلع يمينا من ناحية الرجل بالنسبة للرجل فإنه إذا اشترط الخيار للرجل لا يجوز، لا يصح اشتراط الخيار. لماذا؟ قال لأن هذا تصرف لازم يمين، أما المرأة بالنسبة لها معاوضة، فإن اشترطت الخيار لنفسها فإنه يصح الخيار. ماشي الكلام؟ طيب فيه طبعا المسألة خلاف الصاحبين، فالصاحبان قال سواء الخيار للرجل أو للمرأة فهو باطل. ماشي الكلام؟ نقرأ بقى ونحن على بينة من أمرنا. ولو قال أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج، وهو جائز إذا كان للمرأة. فإن ردت الخيار فإن ردت الخيار في الثلاث بطلا، وإن لم ترد طلقت ولزمها الألف. طبعا هنا الطلاق على المال كالخلع، الطلاق على المال إيه؟ كالخلع في أوجه كثيرة. طيب ماشي. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. يبقى فالخيار باطل إذا كان للزوج، لأن الطلاق يمين لا يقبل الإيش؟ الفسق. طب وهو جائز إذا كان للمرأة، لماذا؟ لأنه في حقها معاوضة تملك نفسها بالمال. فإن ردت الخيار في الثلاث، يعني في خلال الثلاثة الأيام، بطل الخيار هلا كأي خيار في عقد من عقود المعاوضة. وإن لم ترد، يعني ما قالت ولي أنا مثلا قالت طلقني على ألف وأنا بالخيار ثلاثة أيام، أو حنيفة قال يصح. طب فإذا ردت الخيار في خلال الثلاثة الأيام بطل الخيار، لكن إذا أجازت الطلاق في خلال الآسف إذا ردت الخيار في خلال الثلاثة الأيام صح الرد، ووقع الإيش؟ ووقع الطلاق، ووقع الإيه؟ الطلاق. وكذلك إن مضت الأيام الإيش؟ الثلاثة ولم تختر، وقع الإيش؟ الطلاق. لكن في خلال الثلاثة الأيام قالت له يا فلان أنا رجعت في كلامي، أبطلت خياري، فيبقى في هذه الحالة إيه؟ لا يقع به إيه؟ بطل. وإن لم ترد طلقت ولزمها الألف، وهذا عند أبي حنيفة. طب فإن ردت الخيار في الثلاث بطل، وإن لم ترد طلقت إيه؟ لأنه لا زال إيه؟ الثلاثة الإيش؟ الأيام التي لها أن ترد فيها انتهت، فيبقى يقع الطلاق. طب هذا عند أبي حنيفة. وقال وقال الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها ألف درهم. طيب لأن الخيار يعني الصاحب قالوا سواء الخيار للرجل أو للمرأة. لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرف. يعني هم قالوا إيه؟ الخيار يمنع الانعقاد أم يفسخ الانعقاد؟ يعني دلوقتي خلينا في البيع، لو قلت لك بعتك هذا التليفون بألف وأنا بالخيار ثلاثة أيام، فأنت قلت قبل، انعقد العقد أم لم ينعقد؟ انعقد. طب وما تأثير الخيار للفسخ؟ فلذلك قالوا الخيار لفسخ العقد لا لمنع الإيش؟ العقد. طب وهذا عقد لازم لا إيه؟ اللي هو الطلاق، عقد لازم لا يقبل الإيش؟ الفسخ. أما من حيث الانعقاد هو انعقد بمجرد أن قال لها أنت إيه طالق على ألف مثلا، أو قالت فقالت قبلت وأنا بالإيه؟ بالخيار، فقال هو انعقد والخيار الفسخ. وكما قلنا هذه عقود لا يدخلها الايه الفسخ. الطلاق يسمى عقد ايضا، خلوا بالكم اسمه عقد اسقاط، عقد ايه اسقاط. تصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين لانه في جانبه يمين، هم هي في هذا من جانب الرجل يمين، متفقين مع ابي حنيفه في ذلك. طب قال لانه من جانبه يمين ومن جانبها شرط لهذه اليمين، وشرطها ياخذ حكمها ايضا. طيب ولأبي حنيفه رحمه الله ان الخلع في جانبها بمنزله البيع. أشوف هنا هو عمل بيقول المؤلف رحمه الله ولأبي حنيفة أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع. شوف هنا مسميها إيه؟ خلع، رغم أن رأس المسألة اسمه إيه؟ أنت طالق على، لأنه يساوى بين الأمرين، ماشي، الطلاق على مال والإيه؟ والخلع، ماشي. ولا يتوقف على ما وراء المجلس فيصح اشتراط الخيار فيه، أما في جانبه يمين حتى لا يصح الرجوع يبقى لأبي حنيفة الخلع في جانبها إيه؟ بمنزلة البيع، يعني معاوضة، والمعاوضات يدخلها الخيار. حتى لا يصح رجوعه ويتوقف على ما وراء المجلس. يتوقف ولا لا يتوقف؟ يتوقف. عندك إيه؟ ولا يتوقف. في جانبه يتوقف. لا، ما هو لا يصح من الأصل، ولا يتوقف على ما وراء المجلس. طيب، منزلة البيع حتى يصح رجوعها ولا يتوقف على ما وراء المجلس. هو لا يتوقف، أعطيني فتح القدير الجزء الذي فيه النكاح. ولا يتوقف، اقرأها تاني المسألة كده. ولا يتوقف، لا اقرأ المسألة. بمنزلة البيع، بمنزلة البيع حتى يصح رجوعها. يصح رجوعها، يصح رجوعها، يصح. ولا يتوقف على ما وراء المجلس. طيب، فيصح اشتراط الخيار فيه، أما في جانبه يمين حتى لا يصح رجوعها. رجوعه ويتوقف. نعم. عندك ويتوقف ولا ولا؟ ليس لا. طيب، يتوقف. ويتوقف على ما وراء المجلس. ماشي. ولا خيار في الأيمان. كما قلنا، الإنسان إذا حلف يمين يقول والله لا أفعلن كذا وأنا بالخيار ثلاثة أيام. وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق. إذا ما قال لعبده أنت حر على ألف أو بألف، كذلك الأمر في نفس الوضع. إذا كان الخيار للعبد يصح، وإذا كان للسيد لا يصح. ومن قال لامراته طلقتك امس على الف درهم، فلم لان الخلع في جانبها بمنزله البيع حتى يصح. ثواني، اقرا ثاني. وقال الخيار باطل في الوجهين. والطلاق واقع عليها الف درهم. لان والطلاق واقع عليها ألف درهم. ما فيش واو قبل عليها؟ وعليها. طيب، عشان تعرف انك برضو انت لغيت لا الأولانية في الـ في الـ في الـ في قراءتك الأولى، مع ان انا تأكدت منك اكثر من مرة. اقرأ. لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد، والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين. لأنه في جانبه يمين ومن جانبها شرط. شرطها لا، ومن جانبها شرط. لا، خليها شرطها. يعني شرط اليمين. ولأبي حنيفة، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتى يصح رجوعها ولا يتوقف على ما وراء الوجه. لا، في المرة الأولى لما قرأت ويتوقف أسقطت. لا، هذا أنا قرأت. أمال إيه اللي خلاني أنا بعته يجيب الكتاب؟ أنت لو أنت تقرأ ولا يتوقف على ما وراء المجلس إيه؟ فيصح. جيت قرأت أنت إيه بقى؟ نزلت سطر فقلت ويتوقف على ما وراء المجلس. اقرأ. يا حبيبي هي مكررة مرتين، في مرة ولا، وفي السطر الثاني ويتوقف. هو قرأ الذي في السطر الثاني في السطر الأول. لا سيدي أنا. طيب ماشي، خلاص اقرأ، أنا أخطأت. ولا يتوقف على ما وراء المجلس، فيصح اشتراط الخيار فيه. أما في جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه ويتوقف على ما وراء المجلس. ولا خيار في الأيمان. ماشي، كما قلنا، واضحة ولا غير واضحة؟ نعم. طيب اقرأ. وجانب العبد. وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق. يعني أيضا إذا كان الخيار للعبد يصح، وإذا كان الخيار للرجل للسيد لا يصح. ومن قال لامرأته طلقتك أمس على 1000 درهم فلم تقبلي فقالت قبلت، فالقول قول الزوج. طيب يعني القول قوله بدون بينة منه. ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد 1000 درهم أمس فلم تقبل فقال قبلت، فالقول قول المشتري. ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه، فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه. يعني لماذا لما قال لها طلقتك أمس 1000 درهم فقالت لا كذبته، القول قول من؟ الرجل، لأنه قال لها طلقتك، والطلاق يمين، والإقرار باليمين يمين، الإقرار باليمين يمين، فيكون القول قوله. فيبقى هنا الطلاق بالمال يمين من جانبه، فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط، هو إقرار باليمين، والإقرار باليمين يمين وليس إقرارا بالشرط. طيب فيكون في هذه الحالة القول قول الرجل. طب مسألة البيع، قال لو قال له بعتك هذا العبد 1000 أمس فقال له لا كذبه، قال فهنا ليس القول قول قول هذا، بل القول قول المشتري. لماذا؟ قال لأن هذا عقد بيع، والعقد لا يتم إلا بالقبول، فكونه يقول لا يعني أنكر القبول، لكن هناك في الطلاق، الطلاق يمين، واليمين لا يقبل الفسخ، والإقرار باليمين يمين، ولا يلزم منه الإقرار بالشرط. ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه، فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه. أما البيع فلا يتم إلا بالقبول، والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به، هو القبول. فإنكاره القبول رجوع منه. قال والمبارآت كالخلع، كلاهما يسقطان هذه مسألة خلافية بين الإمام والصاحبين. ماشي. طيب وقيل في شطر من الحكم أن أبا يوسف مع محمد، والشطر الثاني مع أبي حنيفة، وقيل بالعكس. ما هي المباراة؟ المباراة اسمه يعني الطلاق على الإبراء، الطلاق على على الإبراء، يعني المرأة تقول له طلقني وأنا مبرئة إياك من كل الحقوق، أو قال لها أنت طالق على أن تبرئيني من كل الحقوق، فقالت قبلت. طيب فهنا هذه هي المباراة، وهناك الخلع. طيب الخلع طلاق على على مال، والمباراة طلاق على أن تتنازل المرأة عن كل ما لها قبل قبل الرجل. المباراة والخلع طلاق بائن، طلاق بائن، لكن ما الحقوق التي تسقط بالخلع وبالمباراة؟ فهل تسقطان كل الحقوق المتعلقة بعقد النكاح أم تسقط حقوقا أخرى؟ يبقى وجه الاتفاق ما بين المباراة والخلع أن كليهما يسقطان أو كلا أو أن كليهما طلاق بائن، طلاق بائن. لكن الخلاف في هل الحقوق التي يسقطها الخلع هي الحقوق التي تسقطها المبارعة أم لا، ننظر هنا. والمبارعة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه. يبقى مما يتعلق بالإيش؟ بالنكاح. طيب، وقال محمد لا يسقط فيهما إلا ما سمياها، إلا ما سمياه من الحقوق، إلا ما سمياه من الإيه؟ من الحقوق. يعني من حقوق عقد النكاح النفقة، من حقوق عقد النكاح نفقة المتعة، من هل يسقطها المبارعة والخلع كلها أم أنه كما قال أبو حنيفة لا يسقط أن كلاهما يسقطان كل حق من للزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح، يعني بدون شرط تسمية النفقة وغيره ومتعة لا يشترط ذلك. عند الإمام محمد قال لابد أن يسمي شيئا هو الذي يسقط به. طيب، وأبو حنيفة أبو يوسف رحمه الله معه في الخلع ومع أبي حنيفة رحمه الله في المبارآت لمحمد رحمه الله أن هذه معاوضة. يعني ما سيدخل هنا أيضا مسألة، لو أن المرأة كان القاضي حكم لها بنفقة، قال نفقتها مثلا 100,000 في الشهر، فمرت سنة لم يعط الرجل المرأة نفقتها، فصارت المرأة لها دين على الإيه؟ على الرجل، وهو إيه؟ النفقة الماضية التي لم يؤدها. فلما يأتي هنا الخلع أو المبارعة عند أبي حنيفة تسقط هذه الإيش؟ هذه ديون النفقة، ديون الإيش؟ النفقة، بدون شرط للإيش؟ للتسمية بما في ذلك النفقة المتأخرة، وهكذا رغم أنها متعلقة بإيش؟ بالنكاح. ماشي. إنما ما يترتب على الخلع من أن المرأة لها نفقتها الآتية وهكذا فإن لها ذلك. يبقى الكلام على الإيه؟ الإبراء على المتأخر للآتي. ماشي الكلام؟ يعني في نفقات متأخرة تسمى متأخر نفقة، فإنها بالخلع والإبراء تسقط عند أبي حنيفة أيضا. ماشي. طيب، قال محمد لا يسقطان إلا ما سمياه. وأبو يوسف رحمه الله معه في الخلع ومع أبي حنيفة رحمه الله في المبارآت لمحمد رحمه الله أن هذه يعني أبو يوسف اختلف عنهما، لا وافق أحدهما في قال هنا وأبو يوسف مع أبي حنيفة مع محمد في الخلع في أنه لا يسقط إلا إيش؟ ما سمياه. الخلع عند أبي يوسف لا يسقط إلا المسمى، فهذه وافق فيها من؟ محمدا. ومع أبي حنيفة في الإيش؟ في المباراة، أن المباراة تسقط إيش؟ كل الحقوق المتعلقة بعقد النكاح الماضية كما قلنا. ماشي. يبقى المسألة هنا فيها كم رأي؟ ثلاثة. أبو حنيفة جعلهما سواء في إسقاط كل الإيه؟ أما عند محمد فإنهما سواء في أنهما لا يسقطان إلا ما إيه؟ إلا ما سميا. عند أبي يوسف فإنه قال في الخلع لا يسقط إلا ما سميا، وفي المباراة قال يسقط إيه؟ كل الحقوق المتعلقة. ماشي. فهمت مع أبي يوسف مع محمد هنا ومع أبي حنيفة هنا؟ ماشي. لمحمد رحمه الله أن هذه معاوضات وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره في المباراة ومع أبي في لمحمد اقرأ لمحمد رحمه الله يعني دليل محمد أن هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره ولأبي يوسف رحمه الله أن المبارآت أن المبارأة مفاعلة من البراءة يعني هنا الإمام محمد عليه قال إن المبارأة معاوضة المبارأة إيه معاوضة يعني كأني أقول لك بعتك هذا التليفون وأنت تقول اشتريته هنا لابد من ذكر إيه المقابل معاوضة يعني بعتك الكتاب التليفون بعشرة وأنت تقول قبلته إيه فلابد من ذكر الإيه من ذكر المقابل فهو رأى في المبارأة ذلك ماشي فقال أيضا إنها إيه لابد من التسمية لأنها معاوضة والمعاوضات شرط في صحتها معرفة الثمن معرفة نافية أو معرفة العوض معرفة نافية للجهالة ولأبي يوسف رحمه الله أن المبارآت مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين يعني المبارأة يعني تبرئني وأبرئك مبارأة مفاعلة تبرئني وأبرئك وهذا يستوي فيه كل الحقوق المتعلقة بعقد النكاح السابق وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح يعني المفروض لو الرجل له على المرأة دين ليس متعلقا بالنكاح هي لها مال فقال لها أسلفيني هذا المال طيب ما هذا حق صار للمرأة على الرجل المبارأة كان لأصل وضعها أن إيه أن تنتهي كل الحقوق أيضا غير المتعلقة بالنكاح لكن هنا قال مطلق قيدناه بحقوق النكاح لأنه شرع من أجله قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض لأن المبارأة والخلع لقطع الإيش المنازعات المتعلقة بعقد الإيش فلا بد أن تشتمل فقط حقوق عقد النكاح أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع هذه الأحكام يبقى أبو يوسف هنا لما قلنا مع محمد في الخلع ومع أبي حنيفة في المبارأة طب المبارأة لأنها تقتضي الإبراء من الإيه من الجانبين طب أما الخلع فيقتضي الانخلاع عن عقد النكاح وحصل به فلا يتعدى إلى ما سواه من الإيه من الحقوق طيب أبي حنيفة رحمه الله أن الخلع ينبئ عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل خلع العمل نعلي وخلع العمل انخلع من عمله خلع ثوبه خلع نعله وهو مطلق كالمبارآت فيعمل بإطلاقهما في النكاح يعني أبو حنيفة يقول إن الخلع يقتضي الانخلاع والانخلاع يقتضي الانخلاع من كل الإيش من كل الحقوق المتعلقة بعقد النكاح مثله مثل المبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه قال ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجوز عليها لأنه لا نظر لها فيه وإذ البضع في ما معنى كلمة نظر تعرضنا لها قبل ذلك مصلح لأن ولاية الولي مقيدة بمصلحة الإيش الصغير الصغيرة ولذلك نقول عنها ولاية نظرية يعني ولاية نظرية يعني نظر فيها للإيش للمصلحة إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم. طيب هنا البضع بالدخول متقوم، لذلك اشترطنا المهر، ولذلك البضع لا يقوم إلا في إيه؟ في عقد النكاح، إلا في عقد الإيه؟ لأنه منفعة. طيب فهنا هو متقوم في حالة الدخول، وفي حالة الخروج غير إيه؟ غير متقوم. لماذا قال ذلك؟ لأن البضع متقوم عند الدخول، ولهذا يعتبر خلع المريضة من السلس. إذا خلعت المرأة المريضة زوجها على مال قالوا يجري في الآن في السلس، لأنه تصرف مريض مرض إيش؟ مرض موت. طيب لأنه لنظر في إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم، مال البدل. قال بخلاف النكاح، بخلاف عقد النكاح، وهو أن البضع فيه لا يتقوم إلا عند حالة الإيش؟ الدخول. ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمثل بمهر مثلي من جميع المال، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق مالها. ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع. طيب هنا لماذا نكاح المريض بمهر المثلي يكون من جميع ماله لا من الثلث فقط؟ طيب لأن إحنا بنقول البضع في حالة الدخول متقوم، فيقابل بالإيش؟ بالمال المتقوم. هذه المسألة. إنما في حال الخروج بالنسبة للمرأة عندما تخالع هو بضعك غير متقوم حال الخروج، فنغلب فيه جانب التصرف الذي تضرين به بزوجك، فأجريناه فقط في الإيش؟ في الثلث، في إيه؟ في حدود الثلث، لأنه تصرف مريض مرض الموت. طب النكاح، قال النكاح لا يعتبر فيه التبرع لأنه سيتزوج وهو مريض. هل الرجل ممنوع أن يتزوج وهو مريض؟ يتزوج، ولكن ينفذ في حدود الإيش؟ في حدود مهر المثل من جميع المال. يعني لو أنه تزوج امرأة على مهر مثلها، مثلا مهر مثلها 10,000 وماله هو كله 20,000، إذن تصرفه سيستوعب إيش؟ نصف، يجوز. بخلاف ما لو كانت المرأة هي التي خالعت، نقول لا ينفذ إلا في حدود إيش؟ ثلث التركة، لأن بضعك هناك بضع حال دخول سيتزوج يبقى متقوم، لكن هنا بضع غير غير متقوم. نعم. مثلا إذا قالت خالعني على 1,000 مثلا، لكن تركتها مثلا 500، هل يأخذ الرجل ثلث 500؟ ثلث 500 حدود ثلث التركة. نعم. والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله، فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط. وإن خالعها على 1,000 على أنه ضامن فالخلع واقع والألف. يعني الأب خالع ابنته على 1,000 وقال أنا ضامن للألف، يجوز الضمان، يعني الكفالة تجوز ولو من الآن من الأجنبي، أفلا تجوز من الأب؟ نعم. لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح، فعلى الأب أولى، ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب. يعني هنا هو يجري الخلع ولكن لا يسقط الإيش؟ المهر، لأن المهر حق خالص للمرأة، لا يسقط بإسقاط الأب. لماذا؟ لأن إسقاط الأب ضار بالبنت ضررا محضا ولا يجري عليها تصرف الولي الضار ضرر محض. وإن شرط الألف عليها فوقف على قبولها إن كانت من أهل القبول، فإن كانت فإن قبلت وقع الطلاق بوجود الشرط، ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة. يعني هو إذا كانت من أهل القبول يعني مدركة معاقلة للأمور وإن لم تكن بالغة. فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان، وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها. فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر. فإن قبل الأب عنها فعلى روايتين. وإن ضمن الأب المهر وهو 1000 درهم طلقت لوجود قبوله وهو الشرط، ويلزمه 500 استحسانا، وفي القياس يلزمه 1000. لماذا؟ لأن هذه قبل الدخول، قبل الدخول، والمهر ينصف إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول. فهنا قال إن ضمن الأب المهر وهو 1000 درهم طلقت لوجود قبوله وهو الشرط، ويلزمه يعني يلزم الإيش 500 استحسانا. لماذا؟ لأن هو المهر قبل الدخول ينصف. طيب، وفي القياس يلزمه 1000 المسمى، يعني هنا خالعها على الايه على الألف. قالوا أصله في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على 1000 ومهرها 1000 ففي القياس عليها 500 زائدة، وفي الاستحسان لا شيء عليها لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزم لها. يعني الاستحسان هنا عليها 1000 التي سمتها أو التي سماها الزوج ووافقت عليها هي، ولكن في القياس أنه لا يلزمها إلا ففي القياس عليها 500 زائدة، وفي الاستحسان لا شيء عليها لأنه إذا طلقت قبل الدخول لا تستحق إلا 500 فقط، فقال لا شيء عليها زائدا عن ذلك. ماشي. وفي الاستحسان لا شيء عليها. ماشي. لأن هنا مقصود الزوج في الخلع دائما يكون سقوط المهر، فإن كان مدخول بها سيسقط عنه 1000، وإن كان غير مدخول بها يبقى يقصد سقوط الإيش، أو هي تقصد سقوط الزوج، يعني الزوج يقصد أنه يسقط عنه 500 التي هي المهر التي هي نصف المهر. نعم. ولذلك ده معنى قولي وفي الاستحسان لا شيء عليها لأنه يراد بها عادة، به عادة حاصل ما يلزم لها، وهو أنها ستملك بضعها وأنها عليها الإيش المهر. هذا وكذا إن خالعها على مهرها. هذا خالع أين هذه؟ في متوسط. وكذا إن خالعها على مهرها. خالعها الزوج. من الذي سيخالع؟ لكن هل هو بأمر الأب أم لا؟ ولم يضمن الأب المهر يتوقف على قبولها، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر. يعني أدى الزوج المهر؟ ما اسمه هو أصل، لو كان الزوج قد أدى المهر تؤديه ترده عليه، إن لم يكن قد أداه إليها إذن خلاص هو سالم في يده. لكن إحنا بنتكلم على إنما هذا هو الخلع. ماشي. فقال إن خالعها على مهرها، يعني خالع المرأة الصغيرة على مهرها. الصغيرة لا قبول لها، إنما الذي سيقبل عنها من؟ وليها، أبوها. ولم يضمن الأب المهر، يعني أبوها لم يضمن لها المهر، توقف على قبولها، يتوقف على قبول المرأة، بس تكون أهل للإيش؟ للقبول، كما مرت، توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول، توقف على قبولها. فإن قبلت طلقت، لأن إحنا بنقول الخلع عبارة عن الخلع حكمه يمين يمين الخلع هل يترتب عليه الطلاق أم لا؟ طب لكن هو طلاق على مال، طلاق بائن ولا رجعي؟ طلاق رجعي. قال فهنا بائن، لماذا الخلع طلاق بائن؟ لأن زيادة، فيه زيادة يعني. لا لا يعني مقصده نفسه، لأنه من كنايات الطلاق، مش قلنا الخلع من كنايات الطلاق؟ فهو هنا لما قال إن خالعها على مهرها وهي صغيرة ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها، فإن قبلت طلقت على على هذا، لا مش على مهرها، طلقت ولا يسقط الإيش. طب لماذا طلقت؟ لأن الخلع طلاق بائن ولا يتوقف على لزوم المال، بل ذلك المسائل التي مرت معنا قالت له طلقني على ما في يدي أو خالعني على ما في يدي، قال خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء، وقع الطلاق ايه؟ بطلش، وقع الطلاق ايش؟ رجعي، لا بائن، وقع طلاقا بائنا ولا شيء له. لماذا؟ لأن الخلع طلق بائنا وهي لم تسمي مالا حتى تكون قد غرته، لكن إذا قالت له طلقني على ما في يدي فقال أنت طالق، ففتحت يدها فلم يجد شيئا، وقع الطلاق إيش؟ رجعيا، لأنه بلفظ الطلاق، لكن في الخلع وقع بائنا لأن الخلع من كنايات الإيش؟ الطلاق. فكذا هنا طلقت ولا يسقط الإيه؟ المهر. ورغم أن الخلع يسقط المهر بالاتفاق، إلا أنه هنا لا يسقطه لأنها امرأة صغيرة، هذه واحدة. ثانيا ولأن الخلع يقع طلاقا بائنا، سمى مالا أو لم يسمه. ماشي، الساعة كام الآن؟ نعم. يعني في هذه الحالة لم يرد المهر على الزوج؟ لا. نعم. لم يضمن أب المهر، يعني ضامن الأب مهر لابنته؟ قال لها إقبالي، قالت ومن أين ضماني بأنه سيؤدي إلي يعني الزوج قال له ومن أين لي أن أضمن أنكم ستردون علي المار؟ قال أنا ضامن. فيجوز في هذه الحالة، لأن الصغيرة ليست أهلا للضمان، ليست أهلا للضمان، ولو كبيرة خلاص لا داعي للضمان، إنما هنا الصغيرة يضمن عنها أبوها. ماشي، كما لو زوجها وضمن المهر. ماشي، هذا الأمر. المرأة التي هي من أهل القبول يعني تكون مدركة، يعني معنى كلامه هنا يعني لو أنها بالغة لم يكن يقيد بأنها من أهل القبول، من أهل القبول يعني تدري العقد، تدري الأحكام. ولذلك المسألة من خالع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجوز عليها لأن هذا ضار بها. طيب ثم قال بعد ذلك وإن خالعها يعني الأب على ألف على أنه ضامن، فالخلع واقع والألف على الآه يعني يقع الخلع والألف المسمى في الخلع تكون على من؟ على الأب. طيب لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح على الأب أولى، ولا يسقط مهرها في هذه الحالة لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب، يعني لها المهر، لها الإيش؟ المهر، لأن الأب ليس في سلطته أن يسقط مهر إيه؟ مهر ابنته، فهو عليه الضمان بما سماه ألف ألفين كذا ترد على الزوج، يعطيها للزوج، لكن المهر حق الفتاة إلى الآن. طب وإن شرط الألف عليها يعني قال على ألف على ابنتي ليس علي، توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول، فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط. طيب ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة، يعني إيش أهل الغرامة؟ لأن هنا أن يجب عليها ألف هذه غرامة، وهي صغيرة ليست من أهل الإيه، ولكنها من أهل الذين يعقلون معنى طلاق، فيقع الطلاق ولكن لا يسقط مهرها. طب فإن قبله الأب ففيه روايتان، يعني رواية إذا قبل الأب يصح ويسقط المهر، ورواية لا لا يسقط. طيب خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر، توقف على قبولها، فإن قبلت طلقت ولا يسقط الإيش؟ طبعا إن قبلت وهي من أهل الإيه؟ القبول، ولا يسقط المهر وهكذا. وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين أي السابقتين، يعني رواية يصح ورواية لا إيه؟ لا يصح. طيب وإن ضمن الأب المهر وهو ألف طلقت لوجود قبوله وهو الشرط. طيب ويلزمه 500 استحسانا، وفي القياس يلزمه الكل المهر كامل لأنه ضمن ذلك، وأصله في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف، فعلى القياس عليها 500 زائدة، يعني 500 التي هي نصف المهر و500 التي سميت في الإيش في الخلع. وفي الاستحسان لا شيء عليها لأن مقصوده لأنه يراد به، خلينا ننزل كده نشوف اللي كاتبه من العناية هنا، لا شيء عليها لأن مقصود الزوج سقوط كل المهر عن ذمته وقد حصل، فلا يلزمها شيء زائد على ذلك، يعني لا ترد عليه إيش زائدة، لأنه مدام سمى الخلع على الإيه على المهر مقصوده فقط سقوط الإيه المهر فيسقط عنها، ولا يلزمها زيادة، يعني هو لما قال على ألف ومهرها ألف وهي حدث ذلك قبل الإيش قبل الدخول، فالأصل أن لا يجب إلا 500 وهي التي تردها عليه. طب فلا نلزمها 500 زائدة لأن بتسمية على مهرك يقصد أنه سقوط المهر إيش عنه، لا طلب الإيش الزيادة، فلذلك اختلف الاستحسان عن الإيه عن القياس. هذا الله أعلم. قلت لي بقى كم؟ 10. طب كفاية كده، نبدأ من المرة القادمة إن شاء الله تعالى من الزهار.